إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، وفي رواية لا يدعونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة على الموتى. قال عليه الصلاة والسلام: والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. صدق عليه الصلاة والسلام. فلم تزل هذه الخصال الأربعة متجددة في الناس، تتنوع ظهورا مرة بعد مرة، حتى جاءت هذه الوسائل المعاصرة مع رقة الدين وقلة العلم، فكرستها ظهورا وانتشارا وتنوعا فيهم وعليهم ومنهم. ومن ذلكم يا عباد الله النياحة على الموتى. والنياحة يا عباد الله كبيرة من كبائر الذنوب، تعلقت بالرجال، وتعلقها بالنساء أكثر، لأن عقول النساء تطيش عند هذه المصائب، وتطيش عواطفهن عند هذه البلايا. ولهذا جاء اللعن متوجها فيها إلى النساء أصالة، والرجال هم للنساء في هذا تبع. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الشاقة، ولعن الله الصالقة، ولعن الله النائحة. وهذه أفعال تدل على النياحة، فالشاقة تشق ثوبها، والصالقة هي التي تضرب وجهها وخدها وجسمها عند المصيبة، والحالقة هي التي تنتف شعرها وتطاير بشعرها عند حصول هذه المصيبة. فهذه أفعال من النياحة استوجب أصحابها عليها لعائن الله ولعائن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يا عباد الله في حق النساء، وهو في حق الرجال كذلك، لأن الشريعة خاطبت الجميع إلا فيما جاء تخصيصا كلا بحسبه. ومن النياحة بالقول يا عباد الله رفع الصوت بالتجزع عند حصول المصيبة، أو عند وقوع الرزية، وعند الفجأة الأولى. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر ابن لها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا هنتاه، اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فوالله ما أصابك الذي أصابني. تركها عليه الصلاة والسلام، ولم يطاول معها الكلام، لأنه لو طاول معها الكلام للزم على ذلك مفسدة أعظم وفتنة أشد. حتى إذا هدأت المرأة أخبرت بأن الذي وعظها ونصحها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إليه بعد ذلك معتذرة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولقد بلي عليه الصلاة والسلام بالمصائب، وبلي بالرزايا وفقد أحبابه، ماتت خديجة، ومات عمه حمزة مقتولا في أحد، ومات ابنه إبراهيم، ولم يرزق من الولد بعد الهجرة إلا هو، فدمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الصبر عند المصائب علامة ومعيار هذا الإيمان، ولا سيما الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن عدم الصبر والتجزع والتسخط هو علامة على ضعف الإيمان، ولا سيما ضعف الإيمان بالقضاء والقدر. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إجلالا لأمره وإعظاما لشأنه، مراغما بذلك من عاند به أو جحد وكفر. ونصلي ونسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، ومن سلف من أنبياء الله ورسله من البشر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن من النياحة تعداد مناقب الميت إذا مات، إما بوصفه بالكرم والرجولة، أو وصفه بالعلم الغالب: راح الذي كان عزنا وكان فخرنا وكان وكان. فهذا نوع من أنواع النياحة يتضمن في طياته التجزع والتسخط وإن لم ينوه صاحبه. هذا هو نعي الجاهلية الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا رحمني الله وإياكم أن نعي الجاهلية في تعداد مناقب الميت وحسناته بعد موته هو من النياحة المحرمة. أما النعي المأذون به فهو الإعلام والإخبار بموت هذا الميت، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وأمر أصحابه فخرج بهم فصلى عليه وكبر عليه أربع تكبيرات صلاة الغائب. فهذا نعيه إعلامه لهم ولأمته بأن هذا الرجل الصالح وهذا الملك الصالح أنه قد مات، فهو نعي بالإخبار لا بتعداد مناقب وصفات هذا الميت. وجاءت هذه الوسائل المعاصرة، فإذا مات عظيم أو من له شأن تعدد الناس في ذكر مناقبه وذكر حسناته ومدائحه، إما نثرا وإما شعرا. فاعلموا عباد الله أن هذا من النعي المحرم، وهو ضرب من ضروب النياحة، ضرب من ضروب النياحة لا ينفع الميت، وإنما يضر هذا الحي المتكلم بها أو الناقل لها. ومن كان في قلبه شيء على هذا الميت في مدحه فليجير هذا دعاء له إلى الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يرفع درجته، فهذا أنفع للميت من جهة، وهو أنفع لكم أيها الأحياء من جهة أخرى. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام